دلوقتي يعفى عن الدود ده. طيب ايه رايك في الدخان؟ يعني احنا ما نعرفش، لكن لما يجي البقره تتغوط او تتبول يجي دخان، الدخان ده بخار سخونيه النجاسه، يعفى عنه. انا مش هعمل له ايه؟ طيب يعفى عن رشاش قليل انا لا ارى بعيني، ولذلك البني ادم لا يتبول وهو واقف، مكروه تبول وانت جالس. ليه؟ عشان الرشاش ده ما يجيش في سيادتك ينجسك. احنا نشرنا على الغسيل ملابس ثوب الصبي الصغير او البنت او ثياب المهنه، بعد كده الحبل جف، ها طاهر يعفى عنه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، ده اللي أنا قلت لحضراتكم في مرة سابقة. وما تولد منهما أو من أحدهما، إحنا على مذهبنا الكلب ككلب، الخنزير كخنزير نجس، خلقة ربنا ما اعترضناش، لكن الكلب ككلب يا مولانا نجس، عشان نبقى نعرف. وده اختبار من الله للبني آدم، وده نوع من أنواع الابتلاء. والميتة كلها نجسة إلا السمكة والجراد والآدمية. صلوا على النبي. لو بني آدم بيصلي وعصفورة وقفت على رأسه أو على كتفه، حكم الصلاة إيه؟ ليه صحيحة؟ ليه صحيحة؟ لأن الحمامة طاهرة بالحياة. طب ماتت؟ كل الحيوانات طاهرة بالحياة إلا الكلب وليها. فإذا ماتت، تعريف الموت عندنا هو إزهاق النفس من غير زكاة شرعية. فلو جبنا بقرة وذبحناها ليست ميتة، بناكلها. لو جبنا حمامة وذبحناها ليست ميتة. أمال إيه الميتة؟ إزهاق، يعني خروج الروح من البدن من غير زكاة إيه؟ طيب ايه بقى اللي خرجت الروح من البدن من غير زكاة شرعية وطاهر؟ السمك. يعني الحوت ممكن اكله؟ ايوه كله. سمكة صغيرة اكلها؟ ايوه كله. طب رحت انا ذبحه؟ انت حر. يعني سمك القرموط ده يقولك بنذبحه، انت ذبحته زي ما ذبحتوش، فهو مات من غير ذبح، مات بذبح، الاثنين واحد، عندنا طاهر. طيب خليك معايا مولانا، ادي السمك. طب والجراد؟ ده طائر صغير كده. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك وليها والجراد والكبد والطحال. والآدمي طاهر حيا وطاهر ميتا. طب والكلب؟ يا اخي اذا كان نجس وهو صاحي من باب اولى يبقى نجس وهو ميت. وما قطع من طاهر حكمه ايه؟ واحنا بنمشي راح كلب عربية خبطته، قطعت له رجله، حكم رجله ايه؟ نجسة. طيب ما قطع من مثلا بقرة، القطار عدى فقطع رجل البقرة، ورجل البقرة بتتاكل، قلنا وماله؟ ناكلها، والبقرة حلال. ها ايه الحكم هنا؟ في قاعدة بتقول لي ايه؟ كل ما قطع من حيوان طاهر فحكمه حكم ميتته. كل ما قطع من حيوان ايه؟ طاهر، حكمه حكم ميتته. إذن البقرة كلها لما تموت حكمها ايه؟ نجسة. بقرة ماتت، لا الفلاح الغلبان رماها، بقرة ب15,000 بيرميها، ما هي ماتت، هنعمل ايه؟ فإذا اتقطع جزء من البقرة وهي صحية حكم الجزء المفصول كميتته. طب إذا اتقطعت رجل الإنسان لا قدر الله، حكم الإنسان لما يموت إيه؟ طاهر. إذن كل ما قطع من حي فحكمه حكمها حكم ميتته. فإذا كان ميتته طاهر يبقى طاهر. زي السمكة، رحنا نصطاد سمكة كبيرة زي سمكة التونة، سمكة التونة دي ممكن توصل ل500 كيلو، توصل لتلتمية كمان. فاحنا بنصطادها بنقطع، وده بيقطع ما عرفناش، فخدنا منها حتة كده 5 كيلو، يا سلام ده ناكل فيها 3 أيام دي، حتة قد كده منها. حكم الحتة دي ايه؟ فصلت من سمكة حية. حكم الانفصال ده ايه؟ كحكم السمكة الميتة. حكم السمكة الميتة ايه؟ الطهارة. يبقى ما فصل من سمكة حية حكمه انه ايه؟ طاهر. ماشي الحال يا سيدنا؟ طيب. ويغسل الإناء من ولوغ، ده ما تفتكرش الإناء يعني كباية ولغ فيها الكلب الشر، لا لا، ده كباية وهدوم وإيد كمان وجسم. كان في بعض الناس قال لك لا ده خاص بالإناء فقط، ذكر ذلك الكلام مولانا الإمام النووي في المجموع، إنه يدخل في الثوب ويدخل في البدن. فلو مثلا أنا بلعب مع كلب بعد يعمل لي كده، تغسل الإيد دي كم مرة مولانا؟ إحداهن إيه؟ يعني حط إيدي في الغسالة تاخد 5-7 فمات. غلط يا مولانا. سيادتك هات شوية تراب وادعك بيهم إيدك كده هو، والمية تسيل عليهم، أدي واحد، والمية 2-3-4-5-6-7، خلاص. يعني الدين يسر وليس إيه؟ وليس عسر. ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. خلي بالك أنا عندي ماء قليل، والماء القليل هو دون القلتين، وأنا عاوز أغسل هدوم وتبقى طهرة، أعمل إيه؟ قال لي في عندي حاجتين، ماء وارد وماء مورود. وارد يعني جاي علينا، يبقى اسمه إيه؟ وارد. مورود يبقى إحنا اللي إيه؟ اللي رايحين له. فهنا ادي الثوب اهو والماء قليل، رحت جايب الثوب وغمسته في الماء، ان كانت نجاسة مغلظة ما ينفعش، لكن ان كانت نجاسة وسطى ينفع. بس بمجرد ما الثوب نزل في المية ايه اللي حصل؟ مش نجس الماء بقى، خلاص كده المية دي بقت مية مستعملة بقى، خلاص بقى ما ينفعش انها انطهر بها غيرها. طب انا عاوز اغسل قميصين وفيهم نجاسة، قال لي حط القميصين في الغسالة او في الطشت او في حاجة زي كده اهم، واعمل ايه بعد كده؟ خلي الماء هو الوارد وليس المورود، فقوم صابب اللي هي مولانا المية على الإناء زي الغسالة الفول أوتوماتيك. احنا بنعمل ايه الاول؟ ها بنحط يا سيادنا الغسيل وبنقفل الباب، وبعد كده نشغل الغسالة تقوم سحبة مية من فين؟ من الماسورة. يبقى الغسيل مورود والماء ماله؟ وارد. سهلة. الغسالات القديمة كانوا يعبوا البتاع مية ويقوموا حاطين فين؟ الغسيل، وبعد كده المروحة تشتغل. ادي وارد ومورود. فاحنا يا اخوانا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم الامور تمشي معانا صح، لو الماء قليل واحنا عاوزين نستخدمه بوسيلة افضل، خلي الماء ماله، خليه وارد وليس مورود. يبقى حط الغسيل وبعد كده اعمل ايه؟ صب عليه من فوق. ماشي الحال يا سيدنا؟ حد عايز حاجة في اللي أنا قلته؟ حد عايز حاجة؟ طب إذا كان الماء كثير، أنت بتغسل على نهر ولا بتغسل على بحر ولا ماء جاري، مش هيفرق بقى، مش هيفرق، لأن أنت بتحط القميص في المية وتقوم دعكه كده وخلاص. فدي يعني لما يكون الماء قليل دي المشكلة، لكن الماء كثير مفتوحة إن شاء الله ما فيش أي مشكلة خالص. طيب، كم مرة يغسل؟ يغسل مرة. طب ولو اتغسل 2 سنة، اتغسل 3 سنة، لكن مين اللي واجب يتغسل 7 احداهن بالتراب؟ ها؟ الكلب والخنزير اللي هي النجاسة المغلظة. في حاجة بسيطة كده عايزين نقولها مع حضراتكم، الخمرة على مذهب مولانا الإمام الشافعي، والخمر كل ما خامر العقل اللي احنا خدناه من النبيذ مثلا بطريقة معينة بتوع الخمر يعرفوا يعملوها نجاسة حقيقية. نجاسة ايه يا سيدنا؟ يعني ايه نجاسة حقيقية؟ فلو واحد بيشرب خمر، استغفر الله، المسلمين ما يشربوش خمرة، شايل ازازة خمرة يرميها، فراحت وقعت انكسرت على هدومه، حكم الهدوم دي ايه؟ نجسة ليه؟ يبقى الخمر عندنا نجاسة هي مولانا ها حقيقية، زيها زي البول. لا مش مغلظة، متوسطة، تغسل مرة. المغلظة يا جدو الكلب والخنزير بس، الكلب وليها الكلب والخنزير بس، غير كده ما عندناش. طيب تعالوا نكمل مع بعض. إذا الخمر نجاسة حقيقية يبقى سيادتك تغسلها. طب الكباء، الإناء، الإزازة اللي فيها الخمرة متنجسة، الإزاز طاهر بس لما جت فيه الخمرة إيه اللي حصل؟ متنجس. ركز بقى معايا بقى في النقطة دي يا سيدنا. إذا تخللت الخمر، يعني تحولت إلى الخمرة، الخمرة تخللت أي تحولت من خمر إليها إلى خل، إزاي؟ أنا حقيقة ما أعرفش، لكن قالوا يا مولانا في أنواع من الخمر مع المكث تبقى خل، تعرضت للشمس تبقى خل. المهم ان الخمرة بنفسها بروحها تحولت اليها، اللي حصل الخل طاهر ولا نجس؟ فاذا تخللت الخمرة صارت طاهرة. طب والكباية ولا الازازة؟ قال لك بقت طاهرة هي كمان بالتبعية. لا انا بقى رحت فاتح الازازة وحطيت فيها حتة طوبة حمرة كده ورحت قافل الإزازة، بعد أسبوعين ثلاثة لقيت الخمرة بقت إيه؟ بقت خل. فإذا وضعنا شيئا في الخمر فحولها من خمر إلى خل فهي نجسة. فهمت ولا فهمتهاش؟ يبقى دلوقتي ليه؟ لأن الحاجة اللي أنا حطيتها اتنجست، الحاجة اللي أنا رميتها إيها اتنجست. إذن الخمرة نجسة نجاسة حقيقية. كيف الطهارة منها؟ هي تطهر لوحدها لما تتحول من خمرة إلى إيها. حطينا حاجة فتحولت إلى خمر يبقى، فتحولت إلى خل يبقى نجسة، لأن الشيء اللي أنا وضعته إيه اللي حصل؟ تنجس هو كمان. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح أي بوضع شيء فيها لم تطهر. لم إيه يا سيدنا؟ ها تطهر. وإذا طهرت الخمر طهر إناؤها، وإذا طهرت الخمر يا سيدنا طهر إناؤها. طيب خش بقى يعني على فصل جديد تكملة لباب النجاسات، وهو الدماء الخارجة من المرأة. نعم سيدي. لعاب الحيوان الطاهر طاهر، لعاب الحيوان يا مولانا الطاهر طاهر، ولعاب الحيوان النجس نجس. فالقطة لما تيجي تشرب من إناء بنحكم على الإناء بالطهارة. طب ما هي الهرة أو القطة ممكن تكون كلت فار أو كلت ميتة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الإيه؟ من الطوافات عليكم، يعني إيه؟ كلت فار الناحية دي فبقاها تنجس، راحت الناحية التانية كلت لها لقمة عيش، راحت شربت مية، مفيش مشكلة، دي من الطوافية يعني رايحة جاية. لكن واحد عنده قرد، ها حكم القرد إيه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، فلعابه طاهر. بقرة بتاكل برسيم طاهرة، معزة بتاكل درة طاهرة. فلعاب الحيوان الطاهر يا مولانا ماله؟ ها طاهر، ما مفهوش مشكلة خالص. البعض يتأفف يعني لو في قطة شربت من كوباية. أنا مثلا قلنا قلنا والله، بس حضرتك جئت متأخرا. قلنا يا إخوانا في فرق بين النجس وبين المستقذر، فليس كل مستقذر النجس، مش كل حاجة البني آدم يقرف منها تبقى نجسة. فالقطة شربت من الكوباية أنا قرفان منها، ارمي الكوباية. أنا قرفان ارمي القطة، أنا قرفان ارمي نفسك، احنا مالنا؟ ليس كل مستقذر النجس، ولكن كل نجس مستقذر. في اخواننا في فرق يا اخواننا كتير كتير، في فرق كتير قوي. في فرق يا مولانا بين الحاجة الوسخة وبين الحاجة ليها النجسة. الكوباية دي بعد ما شربنا فيها الشاي، واحد بيقول لي بعد اذنك يا مولانا عايزين نشرب في الكوباية دي مية، قلت له اتفضل. بيعمل ايه؟ شوية مية كده مرميها. بتعمل ايه؟ قال لي بنظف الكوباية، يعني الكوباية وسخة. ايوه وسخة، بس الشاي طاهر. وعلى فكرة ممكن انت اللي بتشرب في الكوباية دي، يعني انت نفسك اللي شارب في الكوباية دي شاي مش هتشرب فيها مية، بتنظفها. في فرق بين هنا وهنا، لكن الكوباية دي اللي فيها شاي دلوقتي حكمها ايه؟ ده فيها شاي يا مولانا طاهرة، لان الشاي طاهر. القرد نلحقه بالكلب من عيلته اسمه قرد ابن كلب؟ سؤال. الكلب ده نجس ولا مش نجس حقيقة ولا حكما؟ حقيقة. عينا ولا مش عينا؟ عينا. الكلب مين؟ النص قال لي الكلب والخنزير وما تولد أو من القرد ده. بقى تولد منهم من أحدهما؟ أنت هنا جاي تضحك عليا وخلاص. نعم، نوعية معينة. في قرد بشرطة وقرد من غير شرطة، يعني لعابه زي لعاب الإنسان ما نعرفش. اللي نعرفه قلناه، اللعاب القرد زي لعاب الإنسان ما نعرفش، اللي نعرفه قلناه. طيب ركزوا معايا في الكلمتين دول، كل دم يخرج من فرج المرأة ثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة. وعلى كل امرأة بلغت وجوبا عينيا، وجوبا ايه؟ ان تتعلم احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. ليه؟ لانه شيء كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم. فاذا لم تتعلم يعلمها زوجها، وجوزها يعلمها إجباري. طب أنا جوزها وأنا راجل على قد مش متعلم، يعني أنا ما أعرفش إيه اللي حصل. ها، يأذن لها وإلا يأثم أن تسأل العلماء وتتعلم. فهمتها ولا فهمتهاش؟ يعني أنا مش مذاكر الأحكام، خلاص يا سيدي هنعمل لك إيه؟ خلي مراتك تروح مجلس العلم وتسأل الشيخ والشيخ يجاوب. لو لقينا شيخة أهلا وسهلا، واحدة ست يعني متعلمة تعلمه أهلا وسهلا، ما لقيناش تتعلم. لكن النتيجة لازم بنات آدم يعملوا إيه؟ يعرفوا الحاجات دي. ليه؟ نزل عليها دم الحيض يبقى مش هتصلي، يبقى مش هتصوم، جوزها لا يجامعها، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا تدخل مسجد، راحت تحج ولا تعتمر، لا تطوف، في مشكلة. طيب أول دم اسمه دم الحيض. دم الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة، على سبيل إيه؟ ممكن يكون مرض. سموه عادة لأنه يتكرر، والعادة تصدق بالتكرار مرتين. سموه دورة لأنه دوري بيجي مرة كل شهر. إزاي يعرفوا؟ قال لي لا يقل عمر المرأة الحائض عن 9 سنين. وأسرع بنات ابن آدم حيضا بنات تهامة، قبيلة من قبائل العرب. وإذا نزل الدم قبل 9 سنين ما يعتبرش حيض.